بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، ما زلنا نتكلم في كتاب التصريف. تكلمنا في الدرس الماضي عن توكيد الفعل بالنون. عرفنا أن الفعل الماضي لا يؤكد بالنون أصلا. ما الذي يؤكد بالنون؟ فعل المضارع أو فعل الأمر. فعل الأمر يؤكد بالنون جوازا، يجوز أن تؤكد يجوز أن لا تؤكد كما تحب. أما فعل المضارع فله شروط، أحيانا يجب توكيده، أحيانا يجوز توكيده، أحيانا يمتنع توكيده. وتكلمنا عن هذا إجمالا في الدرس الماضي. تمام؟ عرفنا إذا أضفت نون التوكيد الخفيفة أو نون التوكيد الثقيلة إلى الفعل فلا بد من بعض التغييرات تحدث في الفعل. إذا كان الفعل للمفرد فهو يكون مبنيا على الفتح وفقط. تمام؟ وإذا كان الفعل للمثنى أو لجمع المذكر إذا هو ونون من الأفعال الخمسة أو للمفردة المؤنثة المخاطبة حذفنا النون نون الرفع ثم زدنا نون التوكيد. فإن وجدت ألف فلا نحذف الألف، وإن وجدت الواو أو الياء حذفنا الواو أو الياء لالتقاء الساكنين، قلنا هذا. وإذا اتصل بنون النسوة ما استطعنا أن نحذف نون النسوة، وكذلك ما استطعنا أن نحذف نون التوكيد. في هذه الحالة نزيد ألفا بين النونين تسمى بالألف الفارقة ونقول والله للنساء والله لا تذهبن يا نساء، قلنا هذا. طيب، هل قرأناه في الكتاب؟ ما قرأناه في الكتاب. افتح كتابك. في الصفحة 96 وجدنا؟ نون التأكيد الخفيفة والثقيلة. نون التأكيد النون الخفيفة والنون الثقيلة. ويلحق الفعل غير الماضي، يلحقه في الفعل غير الماضي، ليس الماضي المضارع أو الأمر، يلحق الفعل غير الماضي والحال نونان للتأكيد. طيب، قال العلماء أيضا إذا كان الفعل المضارع يدل على الحال لا يؤكد بالنون، لأنك تؤكد لشيء سيكون في المستقبل. وقلنا من شروط توكيد الفعل المضارع أن يكون قبله القسم، أن يكون متصلا بلام القسم، أن يكون الفعل مستقبلا وأن يكون مثبتا. مستقبلا يعني فيما بعد. والله لتكتبن، والله لتذهبن يعني بعد الكلام، هذا في المستقبل. قال إذا كان الفعل غير ماضي أو غير الحال يلحق به نونان للتأكيد، خفيفة ساكنة وثقيلة مفتوحة، إلا فيما يختص به وهو فعل الاثنين مطلقا وجماعة النساء فهي مكسورة فيهما. يا أخي، لو نظرنا إلى النون ما حركة نون التوكيد؟ نحن قلنا إذا كانت خفيفة فهي ساكنة، وإذا كانت ثقيلة فهي نعم هي مفتوحة. انظر، قال إلا تكون مفتوحة إلا فيما يختص به. ما هو الذي يختص به؟ قال وهو فعل الاثنين لا تكون النون مفتوحة. ماذا نقول؟ يا طالبان والله لتذهبان، ليس بالفتحة. وكذلك مع نون النسوة، النساء والله يا النساء لتذهبنان وتكون مكسورة. إذا نون التوكيد دائما مفتوحة إلا مع ألف الاثنين ومع نون النسوة، إلا فيما يختص به وهو فعل الاثنين مطلقا وجماعة النساء فهي مكسورة فيهما، تكون النون مكسورة في هاتين الحالتين، فتقول اذهبان بنون المكسورة، الأصل أنها مفتوحة تكسر هنا بعد الألف. للاثنين واذهبنان للنسوة، للنساء اذهبنان. طيب فتدخل ألفا بعد نون جمع المؤنث لتفصل بين النونات، نزيد ألف لأن اجتماع النونات صعب على اللسان فنزيد ألفا تفصل بين النونات. ولا تدخلهما الخفيفة، لا يجوز أن ندخل النون الخفيفة بعد الألف. لماذا لا يجوز؟ لكي لا يلتقي ساكنان على ظهر القواعد المعروفة. ما هي القواعد المعروفة؟ نقول لا يجوز أن تلتقي الألف الساكنة مع حرف ساكن بعدها إلا إذا كان هذا الساكن مشددا. فهمنا؟ نقول الحاقة، الألف ساكنة والقاف الأولى ساكنة، هل يجوز التقاء الساكنين؟ نقول نعم في هذا الموضع، إذا كانت الألف الساكنة بعدها حرف مشدد فلا بأس من التقاء الساكنين هنا. أما إذا كان الأول الألف ساكنة والحرف الذي بعدها ساكن بدون شدة فلا يجوز التقاء الساكنين. انظر، قال فتدخل ألفا بعد نون الجمع المؤنث لتفصل بين النونات، ولا تدخلهما، لا تدخل نون التوكيد، لا تدخل الألف ألف الاثنين ولا نون النسوة، لا ندخل عليهما نون التوكيد الخفيفة، ولا تدخلهما الخفيفة. طيب لماذا؟ لأنه يلزم التقاء الساكنين على غير حده، سيلزم من هذا التقاء الساكنين على ضيق القواعد المعروفة. ما هي؟ قال فإن التقاء الساكنين إنما يجوز إذا كان الأول حرف مد والثاني مدغما، الثاني مشدد، في هذه الحالة يجوز التقاء الساكنين، نحو دابة. تمام؟ اصابت الألف الساكنة مع الباء الساكنة. لماذا؟ لأن الأول حرف مد والثاني مشدد. هذا السمعي او نعم هذا بكل لا، نحن عندنا الاصل ان لا يجوز اجتماع الساكنين الا في مواضع، في مواضع سمعت من العرب، منها هذا. طيب منها هذا نعم، ومنها اذا كان حرف المد قبل الاخر ووقفت عليه، لاننا نقف على السكون، فاذا وقفت يسميه العلماء المد العارضه للسكون، فنقول رب الحمد لله رب العالمين، الياء ساكنة والنون أصلا ليست ساكنة ولكن إذا وقفت عليها سكمت، فماذا نقول؟ نقول اجتمع الساكنان هنا، السكون الأول أصلي والثاني عارض بسبب الوقف. طيب طيب، ثم قال وتحذف من الفعل معهما، ماذا نمسح من الفعل مع نون التوكيد؟ قال تحذف من الفعل معهما النون التي في الأمثلة الخمسة، وهي يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين، هذه النون التي في الأمثلة الخمسة إذا اتصلت بعدها أو اتصل بها نون النسوة نون التوكيد لا بد من حذف النون الأولى نون الإعراب. طيب قلنا هذا أو ما قلنا؟ قلنا. وتحذف واو يفعلون وتفعلون وياء تفعلين إلا إذا انفتح ما قبلهما، نحو تخشون. يا إخوة قلنا هل يجوز أن يلتقي الساكنان الواو مع نون التوكيد؟ لا يجوز أن يلتقي الساكنان، نعم، إلا إذا كان قبل الواو فتحة، قبل الواو فتحة، ففي هذه الحالة لا نحذف الواو. لماذا لا نحذف؟ يعني لا يوجد دليل يدل على الحذف. نعم، لا دليل يدل على الواو المحذوف، ولو حذفت وجب عليك أن تعيد الحرف الأصلي الذي كان هنا، ولو أعدت الحرف الأصلي الذي كان هنا لالتقى ساكنان أيضا. ماذا نفعل؟ نترك الواو كما هي ونحركها بالضمة. قال لا تخشون، لا تخشين، لتبلون، فإما ترين، هكذا. ويفتح مع النونين آخر الفعل إذا كان فعل الواحد، إذا كان الفعل للواحد المذكر ليس للبنت، اذهب، أنت تذهب، هو يذهب للواحد، إذا زدت نون التوكيد يبنى الفعل معها على الفتح. قال ويفتح مع النونين آخر الفعل إذا كان فعل الواحد والواحدة الغائبة، ويضم إذا كان فعل جماعة الذكور، مع جمع المذكر نحذف الواو ونضع الضمة، ويكسر إذا كان فعل الواحدة المخاطبة، أنت تذهبين، وفي التوكيد والله لتذهبن، فتقول في أمر الغائب مؤكدا بالنون الثقيلة يكسر، يكسر يعني بالكسر، تذهبن، أصله تذهبين، فحذفت النون لتوالي الأمثال فأصبح تذهبين، التقى ساكنان وهو ياء مع نون، فنحذف الياء ونترك الكسر، دليل كان هنا ياء، نقول والله لتذهبن. فتقول في أمر الغائب مؤكدا بالنون الثقيلة لينصرن، طيب ولينصران ولينصرن، هذا كله أمر للغائب، نحن قلنا كيف نأمر الغائب بالفعل المضارع مسبوقا بلام الأمر، طيب في أمر الغائب، وللبنت، طيب لتنصرن هذا للمخاطب، ولتنصران ولينصرنان هذا للمخاطبة للبنت، لتنصرن لتنصران في المثنى، لينصرنان جمع النسوة. طيب إذا أردنا بالنون الخفيفة، النون الخفيفة لا تكون بعد الألف، ولهذا قال لينصرن بنون خفيفة ولينصرن بنون خفيفة بعد حذف الواو، ولتنصرن بنون خفيفة، فهمنا؟ طيب إذا كان في المثنى لينصران، هل هذا يمكن؟ لا تكون النون الخفيفة بعد الألف. لينصرون هذا الجمع. نعم للجمع. نعم. كيف مع الألف؟ لا بد من النون الثقيلة إذا أردت التوكيد، والخفيفة لا تجوز. طيب إذا كان الفعل أمرا للحاضر، الأمر بدون اللام، ماذا نقول؟ تقول في أمر الحاضر مؤكدا بالنون الثقيلة أنصرن يا محمد، أنصران يا طالبات، أنصرن أصله بالواو، أنصرون فنحذف الواو لالتقاء الساكنين، أنصرن، وللبنت أنصرن، وللمثنى أنصران، وللجمع أنصرنان، هذا بالنون الثقيلة. طيب وبالخفيفة نقول أنصرن أنت، وأنصرن أنتم، وأنصرن، نعم فهمنا. ولا يجوز مع نون النسوة، ولا يجوز مع المثنى، لأن النون الخفيفة لا تدخل معهما. لابد أن تدخل اللام القسم، لابد أن يكون قبله قسم وتتصل لام القسم مع الفعل. نعم هذه شروط الوجوب، يعني متى نؤكد فعل المضارع بالنون؟ نؤكد فعل المضارع بالنون وجوبا أو جوازا أو أحيانا يمتنع. متى يجب؟ يجب في حال واحدة، إذا كان الفعل المضارع قبله قسم واتصل بلام القسم، وكان الفعل مثبتا بدون نفي وكان مستقبلا. إذا وجدت هذه الشروط الأربعة يجب عليك التوكيد. طيب فإذا لم توجد هذه الشروط الأربعة، نقول إذا وجد ثلاثة منها، إذا وجد اثنان منها وفقد الباقي، فيلزمك عدم التوكيد، لا يجوز التوكيد مطلقا. طيب ما الحالات التي يجوز فيها التوكيد؟ يجوز التوكيد في غير هذا الموضع، إذا كنا نتكلم مثلا عن فعل مضارع وسبقناه بلام الأمر فهو أمر في المعنى، فهنا يجوز لك التوكيد وعدم التوكيد. إذا كان نهيا لا تلعب، يجوز لا تلعب ويجوز لا تلعبن، هذا جائز وليس بواجب. ليس واجبا في كل حال. طيب، وقس على هذا مضارعه، يعني وتستطيع القياس على مثل هذا في كل فعل إذا أردت أن تؤكده بالنون ستفعل نفس الأفعال. طيب، هل من مشكلة؟ هل نراجع شيئا مما درسناه من قبل يا محمد؟ طيب، ممكن ما جلنا الواجب للدور التقريبي. تمام إن شاء الله. طيب، بسم الله. اليوم إن شاء الله تعالى نريد أن نتكلم عن اسم الفاعل وعن اسم المفعول. اسم الفاعل واسم المفعول اسمان مشتقان من المصدر على الأرجح عند العلماء، وبعضهم يقول من الفاعل. اسم الفاعل هو اسم مشتق يدل على من فعل الفعل، واسم المفعول اسم مشتق كذلك يدل على من وقع عليه الفعل. كيف نشتق اسم الفاعل وكيف نشتق اسم المفعول؟ هذا بسيط درسناه من قبل، واليوم إن شاء الله نعيده للتأكيد. طيب، ونعرف بعض الأشياء الجديدة معه إن شاء الله. نقول مين مصدر يوصلها؟ نعم، مشتق مين مصدر؟ نعم، من مصدر الفعل المبني للمعلوم. نحن قلنا كتب وفي المبني المجهول كتب. نحن عندما نأخذ اسم الفاعل نحن نأخذه من المبني للمعلوم أو من مصدر المبني للمعلوم، فنقول من كتب كاتب. لماذا؟ لكي يدل على الشخص الذي فعل الفعل. إذا ما فائدة اسم الفاعل؟ يدل على من فعل الفعل. أحيانا هو لا يفعله قال العلماء أو وصف بالفعل، يعني كتب محمد هو الذي فعل الفعل، هو الذي أخذ القلم وكتب فهو فعل الفعل. وأحيانا هو لم يفعل الفعل ولكن وصف به. إذا قلنا وقع هو لم يفعل ولكن حدث الفعل عليه. تمام، كيف نشتق هذا اسم الفاعل من الفعل الثلاثي أو من مصدر الثلاثي؟ قال العلماء يشتق من مصدر الثلاثي على وزن فاعل غالبا، الأكثر يقوم بهذا الوزن. كتب كاتب لازم أو متعدي لبس، جلس جالس، سمع سامع، هذا الأصل. ولكن قد يخرج من هذا الأصل إلى بعض الأوزان الأخرى، وهذا يشتهر إذا كان الفعل بوزن فاعل يأتي بوزن فاعل وقد يكون على وزن أفعل. طيب، كما لو قلنا حمر فهو لا نقول حامل، نقول هو أحمل. عندنا إذا الأصل فيها أن يكون على أي وزن؟ فاعل، على وزن فاعل، هذا هو الغالب. وقد يأتي إذا كان فعله على وزن فاعل يأتي على أفعل، وقد يأتي على فعلان، مثل غضب غضبان، ولو قلت غاضب صحيح. طيب، أو يأتي على وزن فعيل مثل مرض هو مريض، وما سمعنا العرب يقولون مارض. فهمنا؟ فهذه الأوزان ليست الغالبة ولكن مسموحة، الغالب هو هذا. فهمنا؟ طيب، وإذا كان فعله بوزن فعل مضموم العين فيكون اسم الفاعل على وزن فعل، مثل ضخم أصبح كبير الحجم فهو ضخم. تمام؟ وأحيانا يكون على وزن فعيل كذلك، فنقول ظرف فهو ظريف. طيب، شرف فهو شريف. تفضل. الخلاف بين البصرة والكوفة من أين تأتي المشتقات؟ البصرة يقولون إن الأصل هو المصدر، والكوفة يقولون الأصل هو الفعل. يا ياسين، قطع يقطع بمعنى، إذا قلنا قطعت الورقة بمعنى فصلت الجزء عن جزء، تمام؟ هذا قطع. إذا قطعت شيئا فهل يلزم أن يكون الجزء الأول مثل الجزء الثاني في شكله؟ يعني إذا جئت بالسيف إلى محمد وقطعت محمد، ما المعنى؟ نعم مسكين. هل هذا النصف الذي فوق يشبه النصف الآخر الذي تحت؟ هذا معنى قطع، أنك فصلت جزء عن جزء. أما لو كنت شق فأنت قطعت من فوق إلى تحت، وهذا يدل على أن الجزئين متماثلان. يعني لو كنت شققت محمدا نفس المسكين لوجدت في هذا النصف الذي إلى اليمين وجدت عينا، أذنا، يدا، قدما، نصف أنف، نصف الفم، وفي الجهة الأخرى ماذا تجد؟ وإذا ما معنى شقة؟ ما الفرق بين قطعت العصا وشققت العصا؟ قطع وشقة. هنا طيب، إذا شق محمد، وهذا ليس منا من شق الجيوب، ما معنى شقة؟ شق الملابس. هنا طيب، في مثل هذه الحال نحن نفي إلى الفعل مثلا ضرب، نحن لا نقطع هكذا، لا نأخذ هذا ولا نأخذ هذا، نحن نأخذ هكذا، يعني نأخذ من الضاد ضاد، ومن الراء نأخذ أيضا، ومن الباء نأخذ أيضا، ولكن نزيد ألفا هنا فنقول ضارب، نزيد ميما فنقول مضروب، ومثلها. فهمنا؟ إذا ما معنى الاشتقاق؟ أنك تأخذ الكلمة من كلمة أخرى. الأصل هذا. طيب الأصل هل هو ضرب بالفعل أو الأصل هو ضرب بالمصدر؟ خلاف بين البصرة والكوفة. البصرة يقولون إن المصدر هو الأصل. لماذا؟ قالوا المصدر يدل على الحدث، وهذا هو العمل البسيط، فإذا زدت له زيادة دل على شيء آخر. يقولون الأصل هو الماء، فإذا زدت له السكر والليمون أصبح عصيرا، وإذا زدت له الشاي والسكر أصبح شايا، وإذا زدت الملح واللحم أصبح شربة، ومثل هذا. فيقولون ما الأصل؟ قالوا الأصل أن يكون الشيء بسيطا، أن يكون سهلا، ليس فيه أي زيادات، فمع الزيادات يتغير المعنى. فقال البصرة هكذا. أما الكوفة فقالوا إن الأصل هو الفعل، والمصدر قد جاء من الفعل، والأصل كتب يكتب كتابة، جلس يجلس جلوس. الفعل أصل عند الكوفة والمصدر أصل عند بصر. المشهور لا بأس في هذا وهذا، المشهور هو كلام أهل البصرة فنحن اتبعنا هذا، ولكن لو قلت هو مشتق من الفعل فلا بأس، هذا قول معروف ما قيل به. والأصل أن قلت ناخذ كذا، نعم نشتق، نعم وهذا هو الاشتقاق، نعم ولكن أصل أكذا. لماذا لو أخذت ضار على أي شيء يدل؟ لا لا، أو راء باء، هل هو يدل على نفس المعنى؟ فنحن لا بد أن نأخذ من الضار ومن الراء ومن الباء، لا بد أن نأخذ من الأصل ثم نكمل فنزيد شيئا أو ننقص شيئا مثلا. واضح؟ هل المشكلة؟ طيب كيف نشتقه؟ كما قلنا إذا كان من فعل فهو على وزن فاعل، وهذا هو الغالب. هل يكون وزن فاعل من وزن من فعل أو فعل؟ من فعل نعم كثير، ومن فعل قليل ولكن موجود. طهر فهو طاهر، فقال العلماء هو نادر أن يأتي وزن فاعل من فعل ولكنه موجود، هو قليل. أما من فعل فهو أكثر، وأما من فعل فهو أصل. فهنا إذا كيف نشتق اسم الفاعل من الثلاثي على وزن فاعل غالبا، وقد يأتي على أوزان أخرى؟ طيب هل المشكلة؟ طيب لو كان لو كنت تشتق من غير الثلاثي من الرباعي من الخماسي تنصح هذا الكلام؟ إذا كان الفعل أزيد من ثلاثة أحرف، إذا كان الفعل أزيد من ثلاثة اسم فاعله يأتي على وزن فعله المضارع، ولكن نبدل حرف المضارع في ميما مضموما. نقول مثلا في تعلم، كيف المضارع؟ يتعلم. فنأتي إلى هذا الفعل المضارع ونبدل حذف المضارعة إلى مين؟ مضمومة فقط. ثم ننظر إلى قبل الآخر، طيب، فنكسره، نقول متعلم. ما معنى متعلم؟ هو الشخص الذي يتعلم. أين؟ إذا نبدل حذف المضارعة ميم مضمومة ونكسر ما قبل الآخر، نقول زلزل المضارع يزلزل، فنبدل الياء إلى ميم مضمومة ثم نكسر ما قبل الآخر، هو مكسور أصلا فلا بأس. نقول مزلزل. علم يعلم معلم وهكذا. تمام. إذا كيف تأتي باسم الفاعل من فعل أكثر من ثلاثة وزن المضارع مع إبدال حرف المضارع في ميم مضمومة ومع كسر ما قبل ذلك؟ جيد يا محمد ياسين، فهمنا؟ هل من سؤال؟ انتهى الكلام عن اشتقاق اسم الفاعل، ننتقل الى اسم المفعول. طيب، قبل ان نبدا في هذا الموضوع نريد ان نعرف شيء. اسم الفاعل هذا هل يجوز أن نحوله إلى مثنى وجمع وهكذا أو لا يجوز؟ يجوز. طيب كيف نحول اسم الفاعل إلى المثنى وإلى الجمع؟ نحن قلنا ما وزنه المشهور؟ وزنه فاعل. فإذا كان مثنى ماذا نقول؟ فاعلان. وإذا كان جمعا طيب هذا مفرد ومثنى وجمع، الجمع هنا مذكر أو مؤنث؟ مذكر. أو تكسير؟ طيب إذا كان جمع تكسير ماذا نقول؟ نستطيع أن نقول فاعلة، ونستطيع أن نقول فعل، ونستطيع أن نقول فعال. يعني كتب اسم الفاعل كاتب، وفي المثنى كاتبان، وفي الجمع كاتبون. طيب هل نستطيع أن نقول كتبة هؤلاء كتبة العلم كما نقول في طالب طلبة؟ نعم يمكن. نعم، طالب ما الجمع؟ طلاب وطلبة. طيب والكاتب كرام بررة، ما هذا؟ على وزن فعل، فهو اسم فاعل. وهل نستطيع أن نجمع على فعل؟ نعم. طيب راكع وركع، ساجد وسجد، صائم صوم، وهكذا. ونستطيع أن نجعله على فعال، مثل كاتب كتاب، صائم صوام، مع اي فئة ممكن ليس مع اي، ولكن لان جمع التكسير كما سياتي وليس في العزي كما ياتي ان شاء الله هو تماعي، ولكن اسم الفاعل اذا جمع يجمع بالواو والنون، فاذا اردت جمع التكسير فقد يكون هكذا وقد يكون هكذا وقد يكون هكذا. المصنف هكذا وهكذا وهكذا قد يكون ليس واجب لان جمع التكسير سماعي يعني كما سمع من العرب، ولكن قد ياتي على هذا الوزن وقد ياتي على هذا الوزن وقد ياتي على هذا الوزن. ليس واجب، لا يجب. وهم قليلان نعم، جمع التكسير بالنسبه للجمع الصحيح هو اقل. طيب واذا كان للبنت ماذا نقول؟ هي فاعله. فاعله وللمثنى فاعلتان وللجمع فاعلات. تمام. طيب لو أردنا جمع التكسير المؤنث نعم هذا قليل ولكن موجود فواعل. فهمنا كاتبة وللمثنى كاتبتان وللجمع كاتبات. هل نستطيع أن نقول كواتب؟ نعم بقاعدة جمع التكسير نعم. طيب حائض للمرأة وفي الجمع حوائض. فهمنا ليس كل كلامنا ليس كله لأن جمع التكسير يعتمد على السماع أصلا. تمام. فهمنا إذن إلى كم شكل يتصرف اسم الفاعل؟ إلى 10. فاعل للمذكر، فاعلان لمثنى المذكر، فاعلون لجمع المذكر، وهناك ثلاثة من جموع التكسير. وللمؤنث فاعلة، فاعلتان، فاعلات، وفواعل لجمع التكسير. ولكن هذا للمؤنث، هذا للمذكر. هذه الأربعة ليس من صرفنا. هذه الأربعة صرفية أيضا. من أفضل هذا السماعي يا حبيبي. ما معنى صرفية؟ يعني هذا أصل كاتب كتابة الذي هي المصدر، أو كتب الذي هو الفعل، فأنت تحوله إلى كاتب وإلى كاتبان وإلى كاتبون وإلى كتبة وإلى كتب وإلى كتاب. نحن نحاول ولكن هؤلاء سماعي نحن لا نحاول. لا ولكن جميل، ولكن العرب الذين قالوها من أين جاءوا بها؟ هم حاولوا، هم الذين فعلوا، وهي بهذا الوزن، وهي أصل هذه الكلمة فعلة. هل لها أصل جاء منه أو ليس لها؟ هذا بدون وزن. كيف ما هذا وزن؟ لا ليس كاسترا لا يوجد هذا يوجد. كيف لا يوجد؟ لا نحن لا نعرف. لأنك تحفظ الكلمات التي جاءت بهذا الوزن. أنا أعرف كاتب كاتب نعم كاتبان كاتبون جيد كاتبة نعم. نقول بالقواعد تجوز وبالسماع ننظر هل سمعت أو ما سمعت نعم. فإذا سمعت فهي جائزة، وإذا ما سمعت نقول جائزة بالقواعد وليس جائزة على السماع. العرب ما تكلموا بها. فهمت؟ هذا نحن نفهم بدون زرطان من كتاب ومن كتب من هكذا. طيب افهموا هكذا. الذي أقول هذا وزن صرفي يدخل في علم الصرف، ولكن سمع من العرب هكذا فنحن نتبع ما سمع. نفس الكلام الذي قلنا من قبل في المطوعة في انكسرة. هل تستطيع أن تحول انكسرة، أن تحول هذا الوزن الفعل من كل فعل؟ طيب وإذا هذا سماعي فذلك لا يدخل في الصرف بكلامك. ليس هذا. ما معنى الصرف؟ أن تحول الوزن إلى وزن. فهذا كاتب تحول إلى كتبة. سماعي ليس بسماعي تحول إلى هذا، فهذا صرف أو ليس صرفا؟ الصرف هو أن تحول الأصل الواحد إلى أشكال مختلفة، فهذا شكل من الأشكال فهذا منه. فهمتني؟ إذن يتحول اسم الفاعل إلى 10 أشكال مختلفة، ف فاعل فاعلان فاعلون فعل فعال فعال فاعلة فاعلتان فاعلات فواعل. هل السؤال انتهينا؟ نفسحه. نعم هذا فعلتون. نعم كتبتون. ظلمتون. كافر كبر. هذا سماعي سمع أو ما سمع؟ سأقول ما يا إخوة، اسم المفعول اسم مشتق أيضا من المصدر، ولكن العلماء يقولون من مصدر المبني للمجهول. لماذا مبني للمجهول؟ لأنك إذا قلت كتب الدرس، فالدرس هو ماذا؟ الدرس هو كاتب أو مكتوب؟ إذا الذي يأتي من الفاعل من المبني للفاعل هو اسم الفاعل، والذي يأتي من المبني للمجهول هو اسم المفعول. ما اسم المفعول؟ اسم المفعول هو اسم مشتق نأخذه من المصدر لكي يدل على الشيء الذي وقع عليه الفعل. إذا قلت لك كاتب محمد الواجب، فمحمد كاتب والواجب ما هو؟ مكتوب. هذه الكلمة مكتوب في قوة الفعل المبني للمجهول، والكلمة كاتب في قوة الفعل العادي المبني للمعلوم. ولهذا السبب نعم في النحو إذا قلنا محمد كاتب أجل، فلماذا درس منصوب هو مفعول به لكاتب؟ فهمنا أجل لماذا نصب مفعول به لكاتب، وكاتب هي تعمل عمل الفعل. طيب لو قلنا محمد مطلوب أخوه، أخوه ما هي؟ فاعل. لا، هي نائب فاعل. لماذا نائب فاعل؟ لأن مضروب هي مثل الفعل المبني للمجهول. هل أخوه هو الذي ضرب أو هو ضرب؟ أخوه هو فعل الفعل أو فعل عليه؟ فماذا نقول في أخوه؟ هو مضروب. ما معنى مضروب؟ يعني ضرب أخوه. تفهم؟ فإذا اسم الفاعل بقوة الفعل العادي المبني للمعلوم، واسم المفعول بقوة ماذا؟ بقوة الفعل المبني للمجهول. إذا مسحت كاتب ماذا نكتب في موضعها؟ مكتوب. الفعل المبني للمعلوم. وإذا مسحت مضروب ماذا تضع في موضعها؟ كتب. فضرب هنا. فنقول محمد ضرب أخوه، هي بنفس معنى مضروب أخوه. فهمت؟ إذا اسم المفعول والفعل المبني للمجهول مجتمعان، هما متصلان، واسم الفاعل والفعل المبني للمعلوم متصلان. محمد ضرب. محمد ما ضرب؟ محمد ضرب أخوه، ليس محمد ضرب. محمد ضرب أخوه. يعني عندنا خمسة أشخاص اسمه محمد، واحد منهم أخوه مضروب والباقين أخوهم لم يضرب. فمن هو محمد الذي نتكلم عنه؟ أقول محمد ضرب أخوه، ليس هو مضروب، أخوه مضروب. ليس محمد ضرب أخوه. لا لا لا لا، هل قلت لك محمد هو ضرب أخاه؟ أخو محمد مضروب. أخو محمد مضروب، هذا المعنى. محمد الذي أخوه واحد شخص. هل كان هذا المعنى؟ شخص ضرب أخا محمد، فنحن لا ندري من هو، فأنا أتكلم لك، هل تعرف محمد؟ نعم. قتل أخوه، ليس محمد هو الذي فعل. فماذا نقول؟ نقول مقتول أخوه، مضروب، مجروح، هكذا. فهمنا؟ طيب اسم المفعول مشتق من مصدر المبني للمجهول لكي يدل على ما وقع عليه الفعل. اشتقاقه يكون على وزن مفعول. طيب قال العلماء هو من فعل، قالوا بزيادة ميم مفتوحة وضم ما قبل الآخر، فنقول ماذا؟ مفعول. قال ولكن هذا الوزن ليس موجودا في الأسماء، وزن مفعول، فكانوا يزيدون الواو لأن هذا الوزن موجود في الأسماء، أما وزن مفعول فلم يوجد، فقالوا يصبح مفعول. كتب مكتوب، أو نقول من كتب المبني للمجهول، لأننا قلنا يشتق من المبني للمجهول، كتب مكتوب، طلب مطلوب. ولكن انتبه، إذا كان الفعل لازما وبنيته للمجهول يحتاج إلى حرف جر أو إلى ضم، يحتاج إلى جملة بعده، فنقول جلس على الكرسي، فنقول الكرسي ماذا؟ لا تستطيع أن تقول مجلوس، لأننا نحتاج لأداء فعل، سنقول مجلوس عليه. فهنا إذا كان الفعل لازما وجئت باسم المفعول منه لا يستعمل وحده، بل يحتاج إلى شبه الجملة بعده. تمام ياسين شيخ نور؟ فهنا مثلا نأخذ اسم الشخص محمود، هذا من هذا؟ لا، يوجد فرق. محمود نعم أخذ من هنا، ولكن في الاستعمال عندما نستعمله هل نقصد اسم المفعول أو لا نقصد؟ يعني شخص اسمه سعيد، عندما تنادي يا سعيد هل أنت تريد اسم، هل تريد أنه سعيد في هذا الوقت الذي تتكلم عنه أو لا تريد أنه سعيد؟ هو اسمه فقط، ففي مثل هذه الحالة نعده جامدا، وكانه جامد، ولكن أصله نعم كان من هنا. لكن بمعنى يعني محمود أصله أنه كان من هنا، الماء الذي حمد. ولكن السؤال هل إذا سمينا شخصا محمودا فدائما هو محمود؟ ليس واجب. طيب كيف نشتقه من غير الثلاثي؟ إذا أردت أن تأتي من غير الثلاثي فإنك تبدل حرف، تأتي بفعل المضارع وتبدل حرف المضارع الميم مضمومة ثم تفتح ما قبل الآخر ولا تكسر، فنقول في زلزل يزلزل ماذا؟ مزلزل بالكسرة هو اسم فاعل، ومزلزل بالفتحة هو اسم مفعول. علم يعلم، لو قلنا معلم بالكسرة هو اسم الفاعل، ومعلم اسم مفعول، وهكذا. واضح؟ نزيد ميم مضموما ثم نكسر ما قبل الآخر إذا كان اسم الفاعل، ونفتح ما قبل الآخر إذا كان اسم المفعول. هل السؤال؟ نقول معلم الأستاذ معلم على الطالب. نعم، الأستاذ معلم والطالب والدرس، لأن الأستاذ يعلم الطالب الدرس، الدرس أيضا معلم. فهمنا؟ طيب هل ننفع هذا الكلام؟ طيب حولنا اسم الفاعل إلى ماضي، إلى عفوا إلى المفرد والمثنى والجمع، وأحيانا جمع التكثير، ماذا نقول في اسم المفعول؟ يكون على وزن مفعول. فإذا أردت المثنى ماذا تقول؟ مفعول. الدرس مكتوب، الدرسان مكتوبان. طيب محمد مضروب، الطالبان مضروبان، وهم مضروبون. هل يمكن أن نستخدم جمع التكثير؟ نعم، سمع أحيانا للمذكر أو للمؤنث مفاعل بدون تنوين، واحيانا نزيد الياء فنقول ماذا؟ وهي هي يعني تزيد الياء او لا تزيد، ولكن اذا زدت فهذا كانه زياده الجزم، وهذا مسموع وهذا مسموع وهي واحده. فنقول كم وزنا يحول اليها اسم الفاعل؟ اسم الفاعل 10، واسم المفعول 7. فإن 7 هذه واحدة للتكسير والباقي 6. تمام. هي واحد في الأصل، أصلها مفاعل وقد نزيد الياء وقد لا نزيد. المفاعل هذا في الشرح فقط؟ لا، ده في الجمع في مذكر أو مؤنث. لا، مذكر أو مؤنث. أما الذي ذكرناه في اسم الفاعل ذكرنا للمذكر وحده والمؤنث وحده. انتهينا. عدم يمكن ايه الوزن قوي ايضا سمعي، كل جمع تكسير سمعي ثبت ممكن، ولكن قواعد سمعي. نعم، بالقواعد تستطيع، ولكن هل سمع من الحجر او ما سمع؟ نلتزم السمع. صح. ملاحظه قلنا ان اسم الفاعل احيانا ياتي على وزن فعيل، احيانا ياتي على فعيل، مثل رحم اسم الفاعل رحيم مثلا، شرف شريف، سمع احيانا هكذا. ولكن العجيب ان احيانا سمع اسم المفعول على وزن فعيل ايضا. طيب اذا وزن فعيل، هذا الوزن يشترك بين اسم الفاعل واسم المفعول. فإذا كان وزن فعيل يدل على اسم الفاعل فنحن نفرق بين المذكر والمؤنث بالتاء. فإن كان اسم المفعول واسم الفاعل أحيانا يأتيان على وزن فعيل كلاهما، اسمع جيدا يا رفيق، فإذا كان وزن فعيل يدل على اسم الفاعل نفرق بين المذكر والمؤنث بالتاء. فنقول هذا رجل رحيم، وامرأة رحيمة. ما معنى رحيم؟ بمعنى اسم الفاعل، بمعنى رحيم. ورحيمة أيضا نعم هو صفة، وهذا رحيم هي في المعنى اسم فاعل. نعم. هل هي بأي وزن؟ وزن فعيل. هي بوزن فعيل، نفرق بين المذكر والمؤنث بالتاء. طيب إذا كان وزن فعيل للمفعول لم نفرق بينهما بالتاء، ما معنى جريح؟ يعني وجر. أيضا للمؤنث رجل جريح وامرأة جريحة أيضا، ولا نزيد التاء فيها. لماذا لا نزيد؟ نعتمد على هذا، نعتمد على الرجل والمرأة الاسم المذكور قبلها. ما معنى جريح؟ إذا جرح الجسم فخرج منه الدم هذا من فمه جريح. غرر جريح بمعنى هو يجرح غيره أو هو مجروح. قتيل بمعنى قتيل بمعنى هو قاتل أو بمعنى هو مقتول. هو بمعنى مفعول بمعنى مقتول. كيف هذا الوزن وزن نظر إذا فرقنا بينهما بالتاء فهو يدل على التاء، وإذا لم نفرق بالتاء فهو فقط مفعول. إذا قلنا قتيل ماذا تفهم؟ قتيل ممكن أن يقتل. لا لم يسمع هذا. قتيل بمعنى مقتول. وممكن نستعمل رحيم أيضا بمعنى مقتول. لا رحيم رحيم. إذا قلت هذا رجل رحيم نحن نفهم من الكلام أنه يرحم غيره. سميع يعني يسمع غيره نفهم هذا. وإذا قلنا قتيل ليس معناه أنه يقتل غيره معنى هو مقتول. لا نفهم هو يقتل. كيف نفهم لنا؟ لا هذا فقط بالمعاني. فقط بالمعاني من معجبة. لا نفهم بالمعاني فقط بالمعنى فقط. فنقول رجل قتيل بمعنى مقتول، جريح بمعنى مجروح. أحيانا يتشابه اسم الفاعل واسم المفعول من غير الثلاثي يأتيان على وزن واحد. نحن قلنا ميم مضمومة في الأول وكسرة ما قبل الآخر في اسم الفاعل وفتحة ما قبل الآخر في اسم المفعول. أحيانا يأتيك الحرف الأخير مشددا فلا تستطيع أن تضع كسرة قبل الآخر لأنك لو وضعت الكسرة فكف التشديد. اشتد اضطر. ماذا نقول؟ مشتدد بفك التشديد لكي تضع كسر. مشتدد هكذا. فإذا تلقى الشدة كما هي فلا نكسر ما قبل الآخر ولا نفتح ما قبل الآخر. فماذا نقول؟ مشتد في اسم الفاعل ومشتد في اسم المفعول. لماذا ما كسرت وما فتحت؟ لكي لا نفك الإدغام. وفي هذه الحالة اسم الفاعل واسم المفعول متشابهان في الشكل والجملة هي التي تفجر. هذا لا يجوز مطلقا تحقيق أو ممكن. لا لا لا يجوز لا يسمح. كذلك احتاج قبل الآخر ألف فهنا لا نستطيع أن نزيد كسرة ولا أن نزيد فتحة. فنقول احتاج نضم الأول نضع ميم مضمومة محتاج ولا نكسر ولا نفتح. فماذا نقول؟ محتاج وفي اسم المفعول محتاج إليه لأن نحتاج لازم فنحتاج معه حرف الجر. إذا الجملة هي التي تفرق هل هذا اسم فاعل أو هذا اسم مفعول. فهمنا؟ اسم مفعول دائما مع حرف. الطالب محتاج إلى الكتاب. ما معنى محتاج؟ يعني يريد. اسم فاعل أو اسم مفعول؟ الطالب محتاج. الطالب محتاج إلى الكتاب. اسم مفعول. اسم مفعول. من يحتاج من؟ الطالب يحتاج الكتاب أو هو الكتاب يحتاج الطالب؟ الطالب يحتاج الكتاب. فالطالب هنا محتاج اسم فاعل أو اسم مفعول؟ اسم فاعل. الكتاب هو مفعول. فالطالب محتاج الكتابة فمحتاج اسم فاعل. والكتاب محتاج إليه. ما معنى محتاج؟ يعني مفعول. هذا اسم مفعول. فالجملة هي التي تبين ما الفرق بين المعنيين ولكن اللفظ واحد. واسم مفعول دائما مع حرف. نعم إذا كان لازما. إذا كان لازما. أما في المتعدي فلا يحتاج إلى حرف. يعني نحن قلنا محمد مضروب فهل هذا يحتاج إلى الحرف الجر أو لا يحتاج؟ لا يحتاج. أما لو قلت مثلا الكرسي مجلوز هنا هنا طيب نأتي بفعل نقول مثلا لا لا ليس هكذا. نحن نقول الجملة هي التي تفجر إن وجد وإذا لم يوجد الجملة تفجر. فهمنا؟ صعب. طيب انا محتاج اليه مفعول به اسم مفعول اسم نعم ومحتاج الاول اسم فاعل وقريب من هاي نعم اختار محمد الكتاب الكتاب نعم اختار يا رفيق اختار محمد الكتاب اختار محمد الكتاب محمد هو ماذا هو مختار والكتاب هو ايضا مختار والا اين حرف الجر مختار لا نقول الكتاب مختار فقط يعني اختاره شخص فهنا لم نحتاج الى الحد ليس واجب ولكن الجمله هي التي تبين هل هذا اسم فعل او هو اسم مفعول جيد طيب هل من سؤال الى هنا نتوقف وموعدنا يوم الثلاثاء ان شاء الله تعالى الساعه الثالثه اذا جزاكم الله خيرا تعالى الله وبحمده اشهد ان لا اله الا انت